بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الباب الأول من هذا النظم، وذكرنا أن هذه المسائل، أو نذكر اليوم أن هذه الأبواب المتقدمة التي يذكرها النحاة إنما هي مصطلحات وتقسيمات، يعني بيان مصطلحات النحاة وتقسيمات لها. ولذلك الإعراب العملي أو النحو العملي هذا يبدأ من أبواب الفعل وما بعد، باب المبتدأ وما بعد. ولذلك أكثر ما تكون الصعوبة في هذه الأبواب الأولى، باب الكلام وباب الإعراب وباب علامات الرفع وباب علامات النصر وباب علامات الجزم، ثم يبدأ باب الأفعال وأحكامها تقسيماتها، من هنا يبدأ التطبيق العملي. وأما هذه الأبواب في الغالب لم تكن كلها، فهي مصطلحات كلها تعاريف وتقسيمات، ولذلك فيها نوع صعوبة. ومن لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعب نفسه في النحو، ومن هنا يأتي الصعوبة لطلاب العلم في النحو. لماذا؟ لأنه يريد أن يعري مباشرة، ولا يريد أن يضبط هذه القواعد بحفظها وبيان محترزاتها. ومن هنا تكمن نوع الصعوبة في هذه المنظومة، على ما يذكره بعض الإخوة، لأننا نذكر التعاريف والتقسيمات. قال: باب الكلام. ذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالكلام، لأنه هو المقصود بالذات، لأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب، والمراد به الكلام عند النحاة. لذلك قال إن الكلام عندنا، يعني معاشر النحاة. لماذا؟ لأن الكلام يختلف باختلاف الفنون. الكلام له معنى عند الأصوليين، إذا أطلق لفظ الكلام ليس المراد به الكلام الذي هو عند النحاة. كذلك الكلام له معنى عند المتكلمين، وله معنى عند المناطق، وله معنى عند الفقهاء. كل فن إذا أطلق الكلام انصرف على ما اصطلح عليه. ولذلك يقال الاصطلاح، الاصطلاح الكلام اصطلاح، بمعنى ماذا؟ بمعنى الحقيقة العرفية التي تكون عند أرباب ذلك الفن. ولذلك نقول الاصطلاح هذا له معنيان. كلمة الصلاح تتكرر كثير في سائر الفنون، ولابد أن يضبط طالب العلم ويعرف ما المراد بهذه الكلمة إذا أطلقها النحاء أو الفقهاء أو غيرهم. لذلك نقول الاصطلاح أصله اصطلح، أصله اصطلح بالتاء، قلبت التاء طاء لأنه من باب افتعل كما هو معلوم عند الصرفيين. الاصطلاح في اللغة بمعنى الاتفاق، قال الصلح زيد مع عمرو إذا اتفقا. والاصطلاح في الاصطلاح يعني عند أرباب الحقائق العرفية اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم متى أطلق انصرف إليه. اتفاق طائفة مخصوصة، سواء كانوا نحاء أو أصوليين أو مناطق أو مهندسين أو أطباء، كل ما شيء، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم متى أطلق هذا اللفظ وهذا الاصطلاح انصرف إلى المعنى الذي عندهم. فمثلا الفاعل عند النحاة له معنى خاص بهم، إذا أطلق لفظ الفاعل انصرف إلى المعنى الخاص الذي هو عند النحاة، ولا ينصرف إلى الفاعل الذي هو عند أهل اللغة. فإذا قال النحوي هذا فاعل، ليس المراد به من أحدث الفعل، لا، إنما المراد به الاسم المرفوع الذي وقع بعد الفعل أو المذكور بعد الفعل. إذا نعرف معنى الاصطلاح، حينئذ نضبط المصطلحات التي يذكرها النحاة أو يذكرها غيرهم في سائر الفنون. كلام كل اصطلاحا لابد أن يشتمل على أربعة أشياء: إذا وجدت مستجمعة لمعانيها بشروطها بمفهوماتها التي ضبطها النحاة، حكمنا على الألفاظ بأنها كلام في اصطلاح النحاة. إذا فقد واحد منها أو كلها فحكمنا حينئذ بأن الكلام اصطلاحا عند النحاة انتفى، ولا ينتفي الكلام عند أهل اللغة. وهذه أربعة: الأول اللفظ، والثاني التركيب، والثالث الإفادة، والرابع الوضع المراد به الوضع العربي. أن يكون هذا الكلام ملفوظا به، ولا يكون بالكتابة ولا بالإشارة ولا بالعقد ولا بالنصب ولا بلسان الحال. أن يكون هذا اللفظ الذي تلفظ به المتكلم يكون مركبا، إذا لا مفردا ولا أعدادا مسرودا، مركب يعني من كلمتين فأكثر، إما أن يلفظ بالكلمتين فأكثر حقيقة قل زيد قائمة، وإما أن يلفظ بأحدهما وينوي ويقدم الآخر، فيسأل كيف زيد فيقول مريء يعني زيد مريء، حينئذ قد صرح بالخبر وحذف المبتدأ للعلم به وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما على السؤال زيد أي زيد عندنا، ذكر المبتدأ وحذف الخبر، إذن أن يكون مركبا، والمراد بالتركيب له معنى خاص عند النحاة وهو ما ألف من كلمتين فأكثر، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، مفيدا أن يكون هذا اللفظ وهذا المركب، هذا اللفظ المركب من كلمتين فأكثر أن يكون مفيدا، والإفادة عند النحاة نوعان، فائدة تامة وفائدة ناقصة، لأنه ليس كلما نفيت الفائدة التامة نفيت الفائدة مطلقا، لا، قد يكون شيء مفيد يعني أفاد وأفهم معنى للسامع، إذا قلت زيد أفهم شيئا أم لا، أفهم أفهم علم دل على ذات مشخص، علم لمذكر واحد دل على ذات مشخص، إذن فيه معنى فيه فائدة، لكن هذه الفائدة هل هي المشترطة هنا في عند النحاة؟ جواب لا، فحينئذ نسمي هذه الفائدة التي دل عليها لفظ زيد فائدة ناقصة، فائدة ناقصة، هل وجد الكلام بوجود الفائدة الناقصة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن الذي يعتبر شرطا في حد الكلام هو الفائدة التامة، متى تكون الفائدة التامة؟ إذا وجد المسند والمسند إليه، ما هو المسند؟ الفعل والخبر، ما هو المسند إليه؟ المبتدا والفاعل أو نائبه، هذه لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ، وإلا لا ينضبط معك النحو أبدا. الفائدة التامة هي التي يعنيها النحاة في هذا المقام، ومراده متى تحصل الفائدة التامة؟ نقول تحصل بوجود المبتدا والخبر، وتحصل بوجود الفعل وفاعله أو نائبه، حينئذ نقول حصلت الفائدة التامة. متى ما ولد الفعل والفاعل نقول هذا لفظ مفيد مركب وقد ولدت منه الفائدة التامة وهو موضوع بالوضع العربي، حينئذ تحكم عليه أنه كلام نحوي على ما اصطلح عليه النحاة. قام زيد، إن قام زيد، إن قام زيد، هذا فيه فائدة أو لا؟ ما هي الفوائد؟ التعليق بإن، إذا مدخول إن هذا لم يقع، إن قام زيد أخذت من هذه فائدة وهو أن زيدا لم يقم بعد، تفهم أيضا أن الحدث المعلق هنا هو نوع القيام ليس مطلق حدث، أيضا فاعل الحدث هو زيد لا غير، إذن هذه فوائد، فوائد، لكن هل هي فائدة تامة؟ الجواب لا، لماذا؟ لعدم وجود القيد الثالث وهو كون الفائدة تامة، لماذا؟ لأن الصيغة هنا الجملة جملة شرط، وحينئذ لا بد من جواب الشرط، فإذا لم يقع جواب الشرط حينئذ يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، ولذلك يقولون في حد الفائدة أو ضابطها عند النحاة ما أفاد فائدة، فائدة الكريم قالوا هذا للسماع يعني فائدة تامة، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، إن قام زيد ما الذي يحصل؟ قمت، إذن حصلت الفائدة التامة، أما إن قام زيد لوحدها فلا، لم تحصل الفائدة التامة، إذا وردت هذه القيود الأربعة تامة بمعانيها وضوابطها عند النحاة حكمنا على الكلام بأنه، حكمنا على اللفظ بأنه كلام في صلاح النحاة، هذا الكلام ذكر الناظم أنه يتألف من ثلاثة أجزاء، من مجموع ثلاثة أجزاء، اسم وفعل وحاصل، اسم وفعل وحاصل، وفي إدخال الحرف جزءا من أجزاء الكلام فيه توسل، فيه توسع. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أن الفائدة التامة والتركيب إنما يحصل بالمسند والمسند إليه، ليس كذلك؟ إذن المسند والمسند إليه يكونان في الاسم، الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، حينئذ يمكن أن يوجد الكلام من نوع الاسم، زيد قائم جملة اسمية، الفعل النوع الثاني من الأجزاء الثلاث لا يكون إلا مسندا ولا يكون مسندا إليه، إذن الفعل يكون أحد جزئي الإسناد، أحد جزئي الإسناد، فحينئذ يمكن أن يتألف الكلام من فعل واسم، من فعل واسم، إذن صار الاسم أحد أجزاء الكلام، وصار الفعل أحد أجزاء الكلام، لماذا؟ لكون كل منهما يقع مسندا، ويقع الاسم مسندا إليه، والفعل لا يصح أن يكون مسندا إليه. بقي الجزء الثالث وهو الحرف، هل يمكن أن يقال إن الحرف جزء من أجزاء الكلام؟ على هذا المعنى السابق نقول لا. لماذا؟ لأن الكلام قلنا يقتضي اثنان، مسند ومسند إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، إذن لا يتعلق الكلام من اسم وحرف ولا من فعل وحرف ولا من حرفين، إذن عدوا الحرف جزءا من أجزاء الكلام، هذا فيه توسع، فيه توسع وتسامح. ثم ذكر علامات للجزء الأول وهو الاسم، فقال فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقه ما قصد. لماذا؟ أراد أن يبين لك ما الذي يمكن أن يقع مسندا ومسندا إليه، وهو الاسم والفعل الذي لا يقع إلا مسندا، والحرف الذي لا يكون أحد ركني الإسناد. ما الذي يميز لك الاسم عن الفعل عن الحرف؟ لو لم تعرف وتحكم أنت وتضبط المسائل من أول أبواب النحو بأن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، لن ينضبط مع قواعد النحو، ولذلك تجد بعض قد ينهي الأجرمية ويلتبس، هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ يلتبس عليه. إذن هذا ما الخلل عندهم؟ الخلل أنه لم يتعصل من الأبواب الأولى، الأبواب الأولى هذه الأربعة خمس كلها مصطلحات وكلها كالأسس لقواعد النحو، من لم يدركها، من لم يفهمها، من لم يحفظها، من لم يستحضرها استحضارا جيدا، فلن يفهم النحو أبدا، فلا يتعنى ولا يتعب نفسه وغيره. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل فيعرف فقه ما قفه، بمعنى أن الاسم يحكم بأن اللفظ أو بأن الاسم يميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحد من هذه العلامات الأربع، إذا وجد واحد منها حكمنا على اللفظ بأنه اسم، حينئذ يصح أن يقع، إذا حكمت عليه بأنه اسم يصح أن تجعله مسندا أو مسندا إليه. فالاسم بالخفض يعني يعرف بمسمى الخفض، فإذا وجدت الكسرة دل على أن مدخولها اسم، فالاسم يعرف بالخفض وبالتنوين يعني بمسمى التنوين، فإذا وجدت النون التي تثبت لفظا لفظا حكمنا على أن مدخولها اسم، أو دخول أل مطلقا سواء كانت معرفة أم زائدة أم موصولة. ما الذي بقي؟ معرفة أو زائدة أو موصولة، بقي شيء؟ نعم، سواء كانت المعرفة وهي التي تفيد التعريف، يعني إذا دخلت على النفرة أفادت التعريف، نفرة تقابل أل مؤثرة، إذا كانت مؤثرة التعريف فهي إذا كانت أثرت في مدخولها التعريف فهي أل المعرفة، التي لا تفيد تعريفا فهي الزائدة، ضابطها التي دخلت على الأعلام كالعباس واليزيد. لماذا؟ لأنها لم تؤثر، لذلك ابن مالك قيل نكرة قابل أل مؤثرة، فإن لم تؤثر فهي ليست للتعريف، العباس عباس هذا علم والمعرف لا يعرف، فحينئذ إذا دخلت عليه أل نقول أل هذه زائدة لأنها لم تفد التعريف. كذلك إذا دخلت على واجب التنكير كالتمييز، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدقت وطبت النفس يا قيس عن عمل. طبت النفس هذا نفس شرابه تمييز، والتمييز يجب أن يكون نكرة. فحينئذ دخلت أل على مذهب المصريين، دخلت أل على واجب التنكير، فحكمنا على أل بكونها زائدة، بكونها زائدة. الموصولة هذه الداخلة على الصفة التي في الفاعل أو في المفعول أو صفة مشبهة، واختلف في أفعال التنظيم وأيضا الصفة المشبهة. صفة وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قال وصفة صريحة صلة أل. إذن ما كان صفة صريحة وهو اسم الفاعل اسم المفعول هو الذي يكون مدخول أل، وهذه مختلف فيها. ابن مالك يقول وكونها بمعرب الأفعال قد، يعني قد دخوله على الفعل المضارع المعرب. لماذا؟ لقول الفراس ذق ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا الرأي والجدل. دخلت أل على الفعل المضارع ترضى، حينئذ لا يمكن أن يجعل هذا الحرف أو هذا الاسم، هي الموصول على الصحيح، هي اسم على الصحيح، دخولها على الفعل المضارع لا يمكن أن يجعل علامة على اسمية الاسم. لماذا؟ لأن الذي يدل على الاسمية لابد أن يكون خاصا بالاسم، ولا يجوز دخوله على غير الاسم، دخول أل مطلقا. أما أل الاستفهامية كما أثبتها بعض فهي تدخل على الفعل. أل فعلت هذا، أل هذه حرف استفهام، أل فعلت هذا، أل هذه استفهامية. قال وبحروف الجر، يعني يميز الاسم عن قسميه الفعل والحرف بدخول حروف الجر، وليس المراد كل حروف الجر لابد أن تدخل معه، لا، المراد بحرف واحد من حروف الجر، لأنه متى دخل حرف واحد ثبتت الاسمية وحكم بها. إذن كيف نجيب وأقل الجمع ثلاثة، وهنا قال بحروف وأقل الجمع ثلاثة، معناها أنه لا يمكن أن نحكم بدخول حرف واحد على أنه اسم. نقول الإضافة هنا جنسية، يعني المقصود جنس الحروف، وإذا كانت الإضافة جنسية أو أل للجنس حينئذ صار مدخول أل الجنسية، وصار مدلول الإضافة الجنسية صادقا بالواحد فأكثر، صادقا بالواحد فأكثر. ولذلك يعبر بعضهم بأن الإضافة جنسية، أو يقول أل جنسية وأل الجنسية والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، تبطل معنى الجمعية. أي جمعية؟ يعني ما دل عليه الجمع وهو ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. حينئذ إذا بطلت الجمعية يعني الدلالة على ثلاثة فأكثر صدق بالواحد. إذا بحروف الجر المراد به حرف واحد. المصنف هنا صاحب الأصل ما هو؟ من أرجو الروم كوفي، عباراته دائما تأتي على مذهب الكوفيين، والكوفيون يعبرون بالفضل والبصريون يعبرون بالجر. هو قال فالاسم بالفضل ثم قالوا بحروف الجر، إذا جمع بين المذهبين ولا إشكال في هذا لأن مثل الصلاحية فقط. وبحروف الجر ثم استطرد، أراد أن يبين للطالب المبتدي بعض حروف الجر ليحكم بوجودها على أن ما بعدها يكون اسما، يكون اسما. وبحروف الجر وهي من، وهي من، هي الضمير يعود على ما؟ على حروف. إذا مدلول هي جمع، مدلول هي جمع، ومن إشعرابه خبر، هي مبتدا ومن خبر، من واحد أو جمع واحد، وهي جمع. إذن المبتدا دال على الجمع والخبر دال على المفرد. وشرط الابتداء والإخبار التطابق، لا يجوز أن يكون المبتدا مثنى والخبر واحد، كما أنه لا يجوز أن يكون المبتدا واحد والخبر اثنان. زيد قائمان، الزيدان قائم، هذا لا يصح. إذا لابد من التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، وهذا إشكال يرد كثير عند أرباب المتون. وهي من، فحينئذ لابد من الجواب، فنقول هي هذا مبتدا، وهو على ما أراد الناظم معناه الجمع ثلاثة فأكثر، ومن هذا خبر وهو مفرد أيضا، لكنه لما أراد أن يخبر عن هي وهو جمع قالوا راعى العطف قبل الحمد، فحينئذ أخبر عن هي بمن وما أطف عليه. ولذلك في الإعراب الصحيح الدقيق أن يقال هي مبتدأ، من وما أطف عليه خبر المبتدأ، فحينئذ يكون قد راعى العطف. هكذا يقول أرباب الحواشي راعى العطف قبل الحمل، يعني قبل الإخبار. فإذا راعى العطف قبل الإخبار حينئذ يكون قد أخبر بجمع عن جمع، لأنه قال هي ومدلوله جمع الذي هو حروف، ثم قال من وإلى وعن وفي إلى آخره إلى حتى، إذا أخبر بهذه كلها عن المبتدأ الذي هو هي. حصل التطابق أم لا؟ حصل التطابق، إذا لا إشكال. فحينئذ تقول في الإعراب من وما عطف عليه خبر المبتدأ، وبحروف الجر وهي من. وكذلك هذا يقال في قوله أقسامه اسم فيما سبق، أقسامه هذا مبتدأ، اسم هذا خبر، أقسام هذا واضح أنه جمع، اسم هذا خبر وهو واحد مفرد، كيف أخبر عن الجمع بالمفرد؟ تقول راعى العطف قبل الحمل، اسم وما عطف عليه، لا بد تأتي بما عطف عليه ولا صح ولا لم تصح الجملة. أقسامه مبتدأ، اسم وما عطف عليه خبر، لأنه أخبر عن الأقسام باسم وفعل وحرف معنى. وهي من إلى وعن وفي ورب والبع وعن، قلنا ابن مالك رحمه الله عدها 20 وزاد عليه ابن عقيل واحدا وهو لولا على مذهب سيبويه. هكا حروف الجر وهي من إلى حتى قالها شعد في عن على مذ منذ رب لا مكي وونوتا والكاف والبا ولعل ومتى، هذه 20 حرف تحفظها تطمئن قلبك، تزيد عليها لولا كما هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى. هنا ذكر 15 حرفا، وليس هذا المبحث هنا عند النحاة مبحث معاني الحروف، بل لها كتب خاصة، ومن أجودها وأحسنها مغني اللميذ بن هشام. ولذلك يقال من لم يدرس مغني اللميذ ما درس النحو، ولو درس 1000 كتاب، لو تدرس الألفية بشروحها الأشموني والمكوذي وغيره وتقرأ كتاب سيبويه ولم تقرأ مغني اللميذ وخاصة بحاشية الدسوق عليه فلا يحكم عليك بأنك نحو، يقول فاته نصف النحو، من فاته مغني اللبيب فاته نصف النحو، والله المستعان لا مغني اللبيب ولا هذه العلوم كادت تذهب الآن، النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة والمنطق والعروض ما يكاد تدرس سبحان الله المستعان. ولذلك ذكر تظنه المرعى شيء في ترتيب العلوم يقول كلمة حقيقة تحتاج إلى تعبد من طالب العلم، يقول ولعل من أشراط الساعة ارتفاع شرائط التعليم والتعلم ليرتفع العلم، هذه كلمة خطيرة، ولعل من أشراط الساعة ارتفاع شرائط التعليم والتعلم ليرتفع العلم، معلوم أن ارتفاع العلم هذا من علامات الساعة، ولابد من مقدمات لأن العلم له وسائل قد يكسر لم للسقف للسقف مثلا، لا يمكن أن تطلع الساقف وتصعد إلا إذا وضعت السلم، طرائق العلم له طرق مسلوكة لا يمكن أن تصل العلم إلا بما سلك به الأوائل. لذلك ذكر هو قال ما ظل طلاب العلم إلا لكونهم سلفوا غير مسالك العلماء المتقدمين، وهذا حق. ولذلك تجد كثير حتى من الموجودين إذا تأذنوا لدي كثير تجد عندهم من الحفظ والذكاء قد تكون من الوقت والمال والكتب إلى آخره، لكنه يتخبط يمنة ويسرى يمنة ويسرى، لماذا؟ لأنه لم يسلك مسالك العلماء السابقين، وهذه ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. ولذلك ذكر المرعشي أن ارتفاع شرائط التعلم والتعليم يعني مسالك التعلم والتعليم وطرق التعلم والتعليم هذه مؤشرة لارتفاع العلم قبض العلم، والله المستعان. وهي من إلى، إذا الحاصل أن هذه الحروف تبحث في كتب خاصة من أجودها مغني اللبيب وعليه حاشية قوية جدا للدسوقي. وهي من إلى من هذه قدمها لأنها أم البعض، لأنها تجر ما لا يجر غيرها كعند وبعد، لها معاني من معانيها الابتداء، من معانيها الابتداء زمانا ومكانا، من معانيها الابتداء زمانا أو مكانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أقول منه للابتداء المكاني، للابتداء المكاني. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم، من هنا للابتداء الزماني. إلى هذا معطوف على من؟ أين حرف العطف؟ من إلى، إشارة إلى، نقول معطوفة على من. أين حرف العطف؟ محذوف. وهل يجوز حذف حرف العطف في الشعر؟ جائز باتفاق. وفي النثر فيه خلاف، في النثر فيه خلاف، في الشعر النظم هذا جائز باتفاق. من إلى، الحرف الثاني إلى، سن بها لأنها في مقابلة من، ومن معانيها المشهورة الانتهاء مكانا أو زمانا. إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، هذا انتهاء مكاني. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، هذا الانتهاء الزماني. وعن هنا عطف بالواو، إذا صرح بحرف العطف. وعن ومن معانيها المشهورة المجاوزة، وهي لغة البعد، وهي لغة البعد. تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. ولذلك يقول في ضابط المجاورة أو المجاوزة اصطلاحا بعد الشيء عن المجرور بها بواسطة إيجاد مصدر ذلك العام. رميت السهم عن القوس، أي باعدت السهم عن القوس بواسطة إيجاد الرمي، باعدت السهم عن القوس بواسطة إيجاد الرمي. وفي ومن معانيها المشهورة الظرفية، والمراد بالظرفية الوعاء، لأن الظرف في اللغة الوعاء. واصطلاحا كون الشيء في المجرور بها، الماء في الكوز، الماء في الكوز، إذن عندنا احتواء وعندنا تحيز، الماء متحيز والكوز محتوي له، إذن حصل معنى الظرفية. وهذه يقسمونها ظرفية مجازية وظرفية حقيقية، تجدونها في الشروح. وفي ورب، رب هذا حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، ولذلك اختلف في معناها، قيل للتقليل فقط وقيل للتكثير، والأصح أن رب للتقليل قليل وللتكثير كثير، للتقليل قليل وللتكثير كثير، لكنها لا تجر أن يثمن، وإنما تجر بخمسة شروط، يعني لابد أن تكون هذه الشروط متوفرة، فحينئذ يصح الجر بها، يصح الجر بها. أولا أن تكون في صدر الكلام، ورب تأتي أبدا مصدرة، ورب تأتي أبدا مصدرة، يعني لا يجر بها إلا في أول الكلام. تقول رب رجل كريم لقيته، إذا صدرت رب في أول الكلام، لذلك قال صاحب الملحة ورب تأتي أبدا مصدرة. الثاني أن يكون مجرورها نكرة، ولا رب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، إذا تختص بالنكرات. ولذلك من علامات النكرات دخول رب عليها، من علامات النكرات دخول رب عليها. الثالث أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، رب رجل كريم، وصفت رجل، إذا جاءت رب مصدرة في أول الكلام، وجاء مدخولها نكرة وهو رجل، ووصفت رجل بكريم، هذا الثالث. الرابع أن يكون عاملها مؤخرا، رب رجل كريم لقيته، لا يصح أن تقول لقيته رب رجل كريم، تقدم الفعل، لا، يجب أن تكون رب في صدر الكلام وأن يكون عاملها مؤخرا. الخامس والأخير أن يكون فعلا ماضيا، أن يكون متعلق رب فعلا ماضيا. وهذه كلها مجتمعة في قولك رب رجل كريم لقيته، رب جاءت مصدرة، رجل جاء بعدها نكرة دخلت على النكرة وهي من خواص النكرة، وصفت النكرة بكريم، جاء الفعل متأخر لقيته وهو فعل ماضي، وهو فعل ماضي. ولذلك لما كانت حرف جر شبيها بالزائد ما بعدها لا يكون اسم مجرورا بها، بمعنى أنها لا تؤثر كما يؤثر الباء وفي واللام والكاف. ولذلك إذا قيل ما إعراب رب رجل، هو في اللغة مجرور لكن في المعنى ليس بمجرور، في اللفظ مجرور وفي المعنى ليس بمجرور. كيف هذا؟ تقول رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رجل مبتدأ. مبتدأ كيف مبتدأ مجرور؟ مبتدأ قد يأتينا في المستقبل. مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد. نقيته الجملة خبر كريم هذا الصفة. ولذلك لما كان في اللفظ مجرورا وفي المعنى أو المحل مرفوعا جاز في الصفة الوجهان. فتقول رب رجل كريم اتباعا للفظ، رب رجل كريم اتباعا للمحل. يعني يجوز أن تراعي في الصفة المحل فترفع، ويجوز أن تراعي اللفظ فتجر. رب رجل كريم لقيته، رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على فتح محل له من الإعراب. رجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. لماذا فرقنا هنا؟ قلنا أنه مفعول به، وفي الأول قلنا مبتدأ، لأن الفعل لقيته قد استوفى مفعوله. رب رجل كريم لقيته نصب مفعولا به، فحينئذ صار الأول الذي هو رجل مبتدأ، صار مبتدأ. ولما لم ينصب المفعول في المثال الآخر رب رجل كريم لقيت فعل فاعل، وهو يتعدى إلى مفعول به. أين المفعول؟ تجعل رجل هو المفعول مقدم، رب رجل هذا مفعول به، كريم كريما يجوز الوجهان إتباعا للمحل وإتباعا للفظ. وفي ورب والباء، والباء يعني الباء من حروف الجر، من إلى عن في رب حكاها بلفظها. ولما جاء عند باب قال الباء، لما؟ لأن ما كان على حرف واحد يحكى باسمه لا بمسماه، وما كان على حرفين وأكثر من الحروف يحكى باسمه، يحكى باسمه. تقول من هي تصير على ومسماها من، ولذلك نقول هنا من هذه فائدة نقف معها، وهي من عربنا من ماذا؟ عربنا من خبرا. طيب من حرف أو لا؟ والخبر مسند أو لا؟ كيف نقول الحرف لا يقع مسندا ولا مسند إليه وعربنا من؟ قصد لفظه فصار علما. الاسم اسم كاسمه، والفعل فعل وقد يكون اسما. ضرب ضربت، ضرب يضرب اضرب، هذا فعل ماضي ومضارع وامر. ضرب يضرب اضرب، هذه افعال او لا؟ افعال اكيد، فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، ويضرب فعل امر. قل ليست في افعال، خطا، ليست في افعال. يحكم على ضرب بانه فعل في التركيب في الجملة الاسمية، في الجملة الفعلية. إذا قلت ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا، في هذا التركيب ضرب فعل. فيما عداه إذا أخبر عنه فحينئذ صار علما واسما، ليس بفعل، ليس بفعل. ولذلك تقول ضرب زيد، زيد فاعل مرفوع بضرب، دخلت عليه الباء، والباء لا تدخل إلا على الاسم. كيف أدخلت على ضرب وهو فعل؟ تقول هنا قصد لفظه، والفعل إذا قصد لفظه ولم يكن في جملة مركبة بمعنى أنه مقصود المعنى، حينئذ يعامل معاملة الأعلام، يكون اسما، تدخل عليه، يدخل عليه التنوين ويدخل عليه حرف الجر. ولذلك تقول ضرب فعل ماضي، أنا أخذ راحتي بعد العشاء في درس إن شاء الله. ضرب فعل ماضي، هذا تركيب مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه، ليس كذلك؟ إذا قيل ضرب فعل ماضي، هل هذا كلام مفيد؟ ضرب فعل ماضي، هل يصدق عليه الحد؟ يصدق عليه الحد. ضرب فعل ماضي، كأنك قلت زيد قائم، أخبرت عن زيد بالقيام، جملة اسمية، ضرب فعل ماضي، أخبرت عن ضرب بأنه فعل ماضي، ضرب وقع مسندا إليه، والمسند إليه لا يكون إلا فاعلا أو مبتدعا أو نائب فاعل، ولا يكون كذلك إلا إذا كان اسما، فحينئذ نقول ضرب في هذا التركيب اسم. ونعود إلى موضوعها. والباء أي مسمى الباء لابد من التقدير، لماذا؟ لأنه على حرف واحد فيحكى باسمه لا بمسماه. والباء هذه تأتي للقسم وتأتي لغيره، ومن أشهر معانيها التعدية، ذهبت بزيد مررت بزيد للتعدية والإلصاق، وتأتي للقسم، وحينئذ تأتي للقسم بمعنى الحل، يعني تدخل على لفظ الجلالة فيحلف به ويراد به القسم. ولما كانت الأصل في القسم دخلت على لفظ الجلالة، لأن هو الذي لا يجوز شرعا الحلف إلا به، دخلت عليه وعملت بلا شرط ولا قيد. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما جاء على الأصل أو كان هو الأصل في الاستعمال هذا يعمل بلا شرط ولا قيد. ولذلك نقول الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، هل يشترط في الفعل الماضي لإعماله شروط؟ الجواب لا، لكن الاسم يعمل، لكن لا يعمل إلا بشروط وقيود. لماذا اشترطنا فيه؟ لأنه فرع، عمل الأسماء فرع، وكذلك عمل الحروف فرع، فيشترط في الفروع ما لا يشترط في الأصول. الباء أصل في القسم، إذن تعمل بلا شرط ولا قيد، فحينئذ تقول بالله، ولذلك يذكر معها فعل القسم أقسم بالله، ويجوز حذف فعل القسم وأقسم بالله جهد أيمانه، وبالله عليك يعني تستعمل في قسم الإخبار، بالله عليك إلا أخبرتني، إذن تستعمل مطلقا وتدخل على الظاهر والمضمر، بالله وبه لا أفعلن كذا، إذن تكون للقسم بلا شرط ولا قيد. وعلى حرف جر أيضا، ومن أشهر معانيها الاستعلاء، وهو لغة العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، تقول زيد على السطح أو على السطح، ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حقيقة على معناها يعني استوى استواء يليق بجلاله، وهو علو خاص. والكاف أي من حروف الجد التي تميز مدخولها، هذا اسم مسمى الكاف، هنا حكاه بالاسم ولم يحكه بالمسمى، لأنه على حرف واحد، على القاعدة المنطردة عند أهل اللغة، ما كان على حرف واحد حكي باسمه، وما كان على حرفين حكي بالمسمى، حكي بالمسمى. والكاف من أشهر معانيها التشبيه، مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى، ليلة البدر، هذا للتشبيه، شبيه بكاف كما قال ابن مالك، ولها معاني كثيرة لكن هذا أشهره. واللام أي مسمى اللام من حروف الجر، واللام على المشهور وهذا استعماله أكثر، أنها تأتي للملك وللاختصاص والاستحقاق، ورابط اللام التي تدل على الملك أنها تقع بين ذاتين، بين ذاتين، وتدخل على من يملك، المال لزيد، المال ذات وزيد ذات، ودخلت اللام على زيد وهو يملك يعني يصح منه الملك، فحينئذ نحكم على اللام بهذه اللام بأنها ملكية. التي للاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يملك، الجل للفرس، الحصير للمسجد، الحصير هذا ذات، المسجد ذات، إذن وقعت بين ذاتين ودخلت على المسجد، المسجد يملك؟ لا يملك، ليس هو كزيد. اللام التي للاستحقاق أن تقع بين ذات ومعنى وتدخل على الذات، الحمد لله، نقول هذه للاستحقاق، ويجوز أن تكون عند بعض من الملك والاختصاص. الحمد لله، الحمد هذا معنى، ولله هذه ذات ودخلت عليها اللام، فحينئذ نقول هذه للاستحقاق. وواو، وواو، الواو حرف عطف أو حرف جر؟ هو يقول بحروف الجر وهي من إلى، إذا قال واو، الواو حرف عطف أو حرف جر؟ كلاهما صحيح؟ يقول كلاهما صحيح؟ ها حرف جر أو حرف عطف؟ هل أخطأ الناظم أو خطأ في النسخة؟ ها؟ واو القسم. إذن مراد بها واو القسم. واو القسم. إذن الواو تأتي حرف جر إذا أريد بها القسم. الواو تأتي حرف جر إذا أريد بها القسم. وإذا جاءت حرف جر هي مغايرة لواو العطف بالكلية. وواو هي حرف قسم لكنها فرع وليست أصلا. وحينئذ لا يجوز إعمالها الجر إلا بشروط ثلاثة. بشروط ثلاثة: أولا أنها تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمير. الباء تدخل على الظاهر وعلى الضمير، إذن هي أصل. والواو لا تدخل إلا على الظاهر. الثاني أنه يجب حذف فعل القسم معها، فيقال والله، ولا يجوز أن يقول أقسم والله. الباء يصح أن تصرح بفعل القسم، وأقسم بالله جهد أيمانه، بالله عليك إن فعلت. إذن ذكر فعل القسم وحذف. يجوز الوجهان الذكر والحذف في الباء. أما الواو لأنها فرع لا يجوز ذكر فعل القسم معها. الثالث أنها لا تستعمل في قسم الإخبار. لا يقال والله أخبرني كما يقول الناس، لا، هذا لحن. لماذا؟ لأنها ليست كالباء. جاز في الباء لأنها أصل، ويجوز في الأصل ما لا يجوز في الفرع. فحينئذ لا يجوز أن يقول القائل والله أخبرني يا زيد. لماذا؟ لأنها فرع. والتاء، والتاء أي يسمى التاء، التاء أيضا حرف قسم، ويشترط فيها لأنها فرع عن الواو، يشترط فيها ما اشترط في الواو، ويزاد عليه أنها تختص بلفظ الجلالة. فالله لأكيدن أصنامكم. وقد سمعت رب الكعبة وسمعت الرحمن لكنه قليل، لكن القياس المنطلق فالله تدخل على لفظ الجلالة. ومنذ هذان حرفان يعتبران من حروف الجر، لكنهما لا يدخلان على كل اسم، بل على اسم الزمان المعين فقط. اسم الزمان المعين فقط. ولذلك قال ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا، واخصص بمذ ومنذ وقتا. إذن لا تدخل إلا على اسم الزمان، وليس كل اسم زمان، وإنما اسم الزمان المعين المحدد الذي له أول وآخر. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ حرف جر، ويومي بالكسر مجرور بمنذ، وعلامة جره الكسرة. إذن دخلت منذ على يوم الجمعة، على يوم، ويوم الجمعة هذا ظرف زمان أو اسم زمان، وهو محدود يعني له أول وآخر. ما رأيته منذ يومنا هذا محدود وهو زمن، ولا يصح أن يقال ما رأيته منذ زمن. يصح أو لا يصح؟ لا يصح، هو زمن. ما الذي تخلف؟ غير معين. وهذا الذي يدخل عليه منذ أن يكون معينا، وهذا مبهم، وهذا مبهم. ما رأيته منذ وقت لا يصح. لماذا؟ لأن وقت هذا غير محدود، غير محدود. ومذ ومنذ، لكن إذا دخلت مذ ومنذ قد يكونان بمعنى من، وقد يكونان بمعنى في، يعني يرجعان من جهة المعنى إلى من وفي، من الابتدائية وفي الظرفية. وإن يد الله في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في السبب. وإن يد الله يعني مذ ها ومنذ، وإن يجرى في مضي فكمن هما، يعني إذا كان ما بعدهما من الزمن المحدد ماض فهما في مقام من الابتدائية. إذا قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة، وكان يوم الجمعة سابق، فحينئذ يكون التقدير ما رأيته من يوم الجمعة. لماذا فسرنا منذ بمعنى من الابتدائية؟ لأن مجرورها ماض، وإذا كان حاضرا وفي الحضور معنى في السبب، في الحضور يعني في يومنا، تقول ما رأيته منذ يومنا، يعني في يومنا، لأن يومنا هذا للحاضر الآن، فحينئذ تفسر منذ ومنذ بمن إذا كان ما بعدهما ماضيا، وتفسران بفي الظرفية إذا كان ما بعدهما حاضرا. وإن يجرا في مضي فكمن، هما وفي الحضور معنى في السبيل. اختلف النحاة في منذ ومنذ، هل هما أصلان أم أحدهما أصل والأخرى فرع؟ المشهور الذي عليه الجمهور أن الأصل منذ، هي ما هي الأصل، ومنذ هذه فرع بنتها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجود النون، منذ هذه أصلها منذ، وإنما حذفت منها النون تخفيفا. ما الدليل؟ هذا قول الجمهور. ما الدليل؟ قال الدليل أنك لو سميت رجلا بمذ ثم صغرت علمه، فإذا رأت تصغيره تقول فعيل منيذ. من أين جاءت النون؟ قالوا التصغير يرد الأشياء، هذا قاعدة صحيحة، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فلما علمت يعني سميت رجلا بمذ ثم صغرته صار علما فقلت منيذ فعيل، رجعت النون، رجعت النون، فدل على أن الأصل منذ ومذ مشتقة ومقتطعة منها. ولعل حتى، ولعل قل من ذكرها من حروف الجر، لذلك ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية، وهي لغة عقيل فقط، وبعضهم يحكم عليها بالشذوذ، يعني يقول الجر بها شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قول القائل لعل أبي المغوار منك قريب، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. لعل الله، الله هذا إعرابه مبتدا، لأن لعل هذه حرف جر شبيه، حرف جر وترد شبيه بالزائد، شبيه بالزائد، فحينئذ يكون ما بعده على أصله قبل دخول لعل. لعل الله، لعل حرف جر وترد شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله له جلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على قيل منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، هكذا تعرفها. لعل أبي المغوار أيضا مثلها. حينئذ نقول الجر بلعل على قول بعض النحاة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك قيل عندهم يقال فيها أربع لغات، لعل بالفتح، ولعل بالكسر مع إثبات الله، وعل بحذف اللام بالفتح، وعل بالكسر مع حذف اللام. أربع لغات، إيش هي؟ وعل مثل واحد عل، هذه أربع لغات، أربع لغات. حتى يعني، وحتى من حروف الجر، وحتى هذا قال الفراء أظن وأموت وفي نفسي شيء من حتى، لو وراها إشكالات ما تنحل. حتى تأتي حرف جر وهي من حروف الدالة على الانتهاء، للانتهاء حتى ولام وإلى، للانتهاء حتى ولام وإلى، إذا تدل على الانتهاء مثل إلى، وإن كان إلى هي الأصل، ولذلك إلى تجر الآخرة وغيره كما نص أهل العلم على ذلك. فتقول سرت إلى آخر الليل، جرت الآخر، سرت إلى نصف الليل ما دون الآخر. أما حتى تدل على الانتهاء لكنها لا يصح أن يجر بها ما دون الآخر، وإنما يجر بها الآخر والمتصل بالآخر. حتى ما سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر هذا حتى الآخر، متصل بالآخر، متصل بالآخر. أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس مأكول أو لا؟ حتى رأسها، ما بعد في مثل هذا التركيب يجوز ثلاثة أوجه، حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، يعني قل ما شئت إذا الذي أمامك لا يفهم المعنى. حتى رأسها صارت حتى ابتدائية، ورأسها مبتدا والخبر محذوف، حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها معطوف على ما قبله، أكلت السمكة حتى رأسها يعني النهاية بلغت إلى الرأس. هذه بعض حروف الجر التي ذكرها الناظر. ولكل حرف له عدة معاني، بعضها يصل إلى العشرة بعضها يصل إلى 20، ولكن ترجعون إلى الأصول. ثم لما أنهى حروف الجر بذكر أمثلة لها يكون قد ذكر لك 4 علامات للاسم، ثم انتقل بعد ذلك لذكر النوع أو الجزء الثاني مما يتألف الكلام من مجموعه لا من جميعه، لأن الكلام كما سبق أقسامه، يعني أقسام أجزائه التي يتألف من مجموعها لا من جميعها 3، عنول لك وبين لك الاسم، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو الفعل. قال: والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. ذكر لك كم علامة؟ 4 علامات كما ذكر للاسم 4 علامات. والفعل هذه للعهد الذكري، يعني والفعل الذي ذكر آلفا في أقسام أجزاء الثلاث. لماذا؟ لأن القاعدة كما سبق أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، حينئذ تكون هذه للعهد الذكري أي التي عهد مصحوبها ذكرا. والفعل نقول الفعل بكسر الفاء، ويقال الفعل عند النحاة، والمراد به المصدر. الفعل والفعل، فعل وفعل. الفعل عند النحاة اسم، والفعل مصدر، هذا عند النحاة اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح. وعند أهل اللغة الفعل والفعل مصدران لفعل يفعل، مصدران لفعل يفعل. أما فعل فهذا هو القياس، الفعل هذا سماعي. الفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو ضرب أو نوم أو أكل أو شرب إلى آخره. نعم، واضح الكلام كله شان؟ واضح. الفعل في اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، وأما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة هذا جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، دلت على معنى في نفسها أفرز الحرف لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، واقترن يعني اتصل بأحد الأزمنة الثلاثة أفرز الاسم، لأن الاسم يدل على معنى ولا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد بأحد الأزمنة الثلاثة لأنه هذا صار حقيقة عرفية عند المحامي، واللفظ المبهم لا يجوز إدخاله في الحدود عند المناطق. لماذا؟ لأنه مبهم، إنما جاء بالحد للكشف والإيضاح عن حقيقة المحدود، فإذا جعل اللفظ المبهم داخل في الحد حينئذ زاده إبهام، والمقصود هو الإيضاح. فأورد اعتراف عن هذا التعريف بأن الأزمنة الثلاثة مجهول المعنى، نقول لا، ليست مجهول المعنى، وإنما هي حقيقة عرفية عند النحاة. الصلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر، دائما طبق هذا الحد، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينه متى أطلق الطرف إليه، فحينئذ اتفق النحاة على أنهم إذا أطلقوا هذا الأزمنة الثلاثة انصرف إلى معنى خاص وهو الحال الماضي والحال والاستقبال. فحينئذ هل في التعريف ما هو إبهام أو مبهم؟ نقول لا، لأن الثلاثة والأزمنة الثلاثة صار حقيقة عرفية. وحد الفعل له كلام طويل. والفعل بالسين وسوف وبقد وتتأنيث. والفعل بالسين، والفعل هذا مبتدأ، مبتدأ أول. ميزه ورد، ميزه هذا مبتدأ ثاني. ورد هو أي ورد، نعم. والفعل بالسين، بالسين هذا جار مجرور متعلق بقوله ورد. والفعل مبتدأ أول، ميزه مبتدأ ثاني. ورد بالسين وما عطف عليه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. واضح هذا؟ فعندنا مبتدأان في هذا البيت، الفعل مبتدأ وخبره جملة فعلية، جملة اسمية، وهي قوله ميزه ورد. إذن الفعل ميزه وتمييزه عن أخويه الاسم والحرف ورد بالسين، قوله بالسين متعلق به ورد الذي في آخر البيت، ومعنى أنه متعلق به أنه عامل فيه، عامل فيه، يعني لا يتم معنى ورد إلا بالجار والمجرور. ولذلك لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. والفعل بالسين مرده ورد، ورد بالسين. المراد هنا ليس السين الذي هو الاسم، وانما المراد به مسمى السين، لان الذي يدخل على الفعل هو سه، وسه مسمى، والسين اسم، والذي يجعل علامة على الفعل الاسم أو المسمى، المسمى. المسمى هو الذي يعتبر علامة على تمييز الفعل عن أخويه الحرف والاسم. بالسين هذه عند النحاة العهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا، يعني التي بين المخاطب والمتكلم أمر ذهني، كما تقول لصاحبك وبينك وبينه رجل تقول جاءني الرجل، يعني الذي بيني وبينك أول كلام فيه. فأل هذه للعهد الذهني، يعني المصحوب الذي هو مدخول أل له حديث سابق بيني وبينه، ليس له ذكر في اللسان كما في أل العهدية التي للذكر، لا، وإنما عهد ذهني، يعني وجود ذهني. بالسين إذا قيل أل العهد الذهني، إذن السين يحتمل أنها سين التهجي كسين سالم، ويحتمل أنها سين الصيرورة كقولك استحجر الطين أي صار حجرا، ويحتمل أنها سين التي تدخل على الفعل المضارع وهي سين الاستقبال. أي المراد؟ الثالث، فهو سين الاستقبال. ما الذي عين؟ هو العهد الذهني. فإذا أطلقت السين في هذا الموضع انصرف إلى سين الاستقبال فقط، ولا يصح أن يقال إن سين التهجي قد دخلت في هذه السين، ولا سين الصيرورة قد دخلت في هذه السين. لماذا؟ لأن أل هذه بالعهد الذهني، فيحمل هذا اللفظ على معناه في موضعه عند النحاة، عند النحاة. والفعل بالسين أي سين الاستقبال، سين الاستقبال، وهي التي تسمى بسين التنفيس، دالة على التنفيس، وهو عين الاستقبال. ولذلك تسمى سين الاستقبال وسين التنفيس وسين الحرف التوسل، حرف التوسل أو التوسيع. هذه السين قالوا دالة على تأخير زمن الفعل عن الحال. يعني ما وظيفتها؟ الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، دلالة فعل الماضي على الزمن، على شيء وقع وانقطع انتهى، ليس كذلك؟ ودلالة فعل المضارع يدل على وقوع الحدث في زمن الحال. جمهور العلماء على أن مدلول، جمهور النحاة على أن مدلول الفعل المضارع من حيث الزمن يدل على زمنين مشترك، على الحال والاستقبال معا. يعني إذا قيل زيد يصلي، زيد يصلي، قالوا هذا يحتمل أنه يصلي الآن، ويحتمل أنه سيفعل الصلاة في المستقبل. قول الجمهور على هذا أن الفعل المضارع مدلول من حيث الزمن، يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. والأصح أن يقال إن مدلول الفعل المضارع هو الحال فقط، ودلالته على الزمن المستقبل هذا مجاز، هذا مجاز. وهذا خالف السيوطي رحمه الله، مع أنه يوافق الجمهور بكثرة، إلا أنه خالف الجمهور في هذه المسألة على جهة الخصوص في شرح همع الهوامع، كتابه همع الهوامع شرح جمع الجوامع. دليل على هذا أن دلالة الفعل المضارع على الحال والاستقبال بدخول السين، دلت السين على تأخير زمن الفعل المضارع عن الحال إلى الاستقبال. إذا متى يحمل الفعل المضارع على جهة اليقين أنه دال على الاستقبال؟ إذا دخل عليه حرف استقبال كالسين، فحينئذ ما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة. فدلالة الفعل على الحال هي الحقيقة، لأنه يدل على الحال بلا حرف تنفيذ. فإذا قيل زيد يصلي فهو الآن، إذا أردت به المستقبل لابد له من حرف تدخله ليدل على الاستقبال، فحينئذ ما احتاج إلى قرينة، هذا فرع عما لا يحتاج، وهذا ضابط المجال عندهم. فحينئذ دلالة الفعل المضارع على المستقبل بقرينة السين أو سوف، نقول هذا دليل على أن دلالة المضارع على الاستقبال مجازية لا حقيقية، وهذا هو الأصح من حيث التصحيح والتأصيل. فحينئذ دلالة السين تدل على تأخير زمن الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. تقول زيد يصلي يعني الآن، زيد سيصلي يعني سيقع الحدث، وهو حدث الصلاة بعد زمن قريب. عرفنا دلالة السين تدل على التنفيس وهو الاستقبال. ضابطه عندهم تدل على تأخير زمن الفعل عن الحال، وبعضهم يقول السين موضوعة للدلالة على استقبال الحدث القريب. زيد سيقوم سيصلي، إذن عندنا استقبال حدث وقوعه قريب يعني عن قرب. بدليل ماذا؟ بدليل أنه ليس للحال لدخول السين، أنه قريب الوقوع لأن السين تدل على القرب بخلاف السوف كما سيأتي في موضعه. والفعل بالسين وسوف.